إلا وجدوه سبحانه شاهدا مهيمنا عليه محيطا به. أما أولياء الله، أولياء الله دائما يقولون ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله معه، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، هذه الرؤية. لكن أنا وأنت، أنا وأنت بمجرد أن يتمرغ واحد منا وين ذهنه يتبادر؟ إلى الله وإلى الطبيب. وين يروح ذهنه؟ يروح للطبيب. الله قال له يروح للطبيب ولا لا؟ قال للطبيب. لكن هذا الطبيب لكي يؤثر أثر أنا لابد أأذن. هذا معيد، هذا لابد يوجد الطبيب، ولا بد أن تروح للطبيب أنت. لكن أنت عندما تذهب إلى الطبيب ترى أنه هو الشافي لو أنا الشافي. إذا رأيته هو الشافي فهذا معنى أنك جعلت بعض الوثائق هي الأسباب المؤثرة دوني. أما لو ذهبت إلى الطبيب وترى أني الشافي، ولكن كيف أشفي أنا؟ بلا واسطة ولا مع الواسطة؟ مع الواسطة أشفي، ولكن أنا الشافي، أنا الشافي. شوفون المطلب واضح جدا على المباني اللي احنا ذاكرها فيما سبق، وهو أنه نحتاج إلى أسباب ولكنه لا مؤثر في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. فأنت بيد لابد أن تطلب الأسباب، وبيد أخرى لابد أن تدعو الله أن يأذن لهذه الأسباب أن تؤثر أثرها، وإلا هذا الأثر، هذه السكينة إذا لم تأذن فلتكن على رقبة إسماعيل، تذبح أو لا تذبح؟ ما تذبح، بس افعل، خل تفعل ما شئت، افعل ما شئت أنت. هذه السكينة تؤثر أو لا تؤثر؟ فلهذا كلما أراد أن يذبح ماذا بحث السكين؟ إلى أن نطقت قالت لست بمأذونة، لا يوجد إذن في الذبح، خلص تسقط. النار عندما وقع فيها إبراهيم كانت مأذونة بالإحراق لو مو مأذونة؟ مو مأذونة، فلهذا لم تحرق، فليؤذن لها. فأنت هل يمكن أن تجلس وتدعو بلا توسط الأسباب أو لا يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن تتوسل بالأسباب وتنسى الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا هو معناه أنه التوجه إلى عالم الأسباب بيد، والتوجه إلى مسبب الأسباب والقادر المطلق بيد أخرى. لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني أن هذا، أحدهما محتاج إلى الآخر. طبعا أنت محتاج إليهما، والله سبحانه وتعالى مو محتاج إلى الأسباب، لكن لقصور فيك ممكن أن يوصل إليك العطاء والفيض إلا بواسطة هذه الأسباب. هذا من المورد الثاني الذي ذكرته الآية المباركة. المورد الثالث الذي أيضا إشارة عامة يصير عندها، الجزء السابع عشر صفحة 318، قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يعني هذا اليوم يخفى عليه منهم منا شيء؟ ها؟ لا، فقط يحصل لنا علم أنه لا يخفى. وإلا الآن لنا هواية من الأشياء نسويها في العموم، ما نسويها الروح الخفية نسويها. لا تقبل هذا لو ما تقبل، هواية أشياء أنت في العموم ما تسويها، أما إذا ذهبت إلى الخفية تفعل أو لا تفعل، وين من الأشياء تسوي؟ خب هذا أنت معتقد أن الله يراك لو مو معتقد؟ تعلم أن الله يراك لك مو معتقد، وإلا لو كان القلب معتقد أن الله يرى كما تقرؤون في دعاء ماذا؟ في دعاء أبي حمزة أنه جعلته أهون الناظرين إليه، وإلا أنت أمام الناس ما تعصي له، ولكن في الخفية تعصي. إذا ماذا؟

في شؤون المدرسة، ولكن هاي شؤون المدرسة بها شنو؟ لوازم أحد يحتاج وما يحتاج، هم يحتاج ملابس شنو؟ خب الطريق اللي يذهب ويأتي إليه يا طريق، تقول له اذهب إلى المدرسة، لا تقول له من هذا الطريق اذهب إلى المدرسة. شوف كم طريق أكو، منا يروح المدرسة، منا يروح، بس هذا 3 كيلومترين، هذا 3 كيلومترات، هذا الطريق 200 متر. هو عقله ده يشخص إليه يروح المدرسة، هذا الطفل ده يشخص عقله يروح المدرسة. مرة تقول ما يشخص وجهه، مرة يشخص يروح المدرسة، بس من يا طريق يروح المدرسة؟ أكو احتمال حالتين، حالة تقول له بابا روح للمدرسة، هذا المسكين في يوم يروح أبو 3 كيلومترات ما يوصل، اليوم الثاني يروح أبو الكيلومترين ما يوصل. ليش؟ انه 3 ساعات يمشي من يوصل المدرسة منتهية خلصت الطريق. حتى في هالمسائل يقدر يجرب، ولكنه في عالم الدنيا اخو ما يقدر يعيش 3 مرات، يعيش كم مرة؟ مرة واحدة. حتى اذا يقول له امن الانصاف وامن العقل وامن اللطف انه يقول له يكلفك هذا طريقك، هذا هدفك، ولا يبين له الطريق. إن شاء الله هذه مفصلا في قاعدة اللطف شنو؟ سيأتي أنه الشرائع لطف. ليش لطف؟ لأنه تبين الطريق. أنا أنت تقول لي تعال منين أجي؟ عقل أخوف، العقل قاصر في كثير من الموارد، فلا بد أن تنصب ماذا؟ قل معي تنصب ماذا؟ تنصب شريعة، وشريعة تقتضي ماذا؟ نبوة. مثال اذا صار قيوما، شوفون اسماء الله شلون القواعد الكلاميه والفلسفيه دي تتفرع منها يا ولا تتجدون لها اسم القيوم هذا اخوها مو شيء اخر، ولكن هذا القيوم بمقتضيات بلوازم انه ان تبين لي الطريق. فالقران الكريم يقول ماذا؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم على كل شيء. فإذا كان قائم بأمر كل شيء فلا بد أن يهيئ كل ما يحتاج إليه الممكن، كل ما يحتاج إليه الممكن لا بد أن يهيئ، وإلا لا يكون قائما بأمره. ماذا يحتاج الممكن؟ يحتاج الممكن كل شيء من الرزق والهبة والعطاء والعلم والحكمة وعشرات الأسماء بل مئات الأسماء، وهذه كلها أسماء ماذا؟ أسماء الفعل وأسماء الذات، أسماء ذاتية وفعلية، أسماء فعلية. وهذا معنى قول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية صفحة 287، يقول لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. هذه منشأها جميعا أن الله ماذا؟ قيوم وقائم. وإلا إذا لم يعطي لنفسه هذه الصفة أنت ما تطلب منه أن يكون ماذا؟ رازق. ما تطلب منه أن يكون ماذا؟ معطيا. ما تطلب منه أن يكون ماذا؟ جوادا. هذه إنما صارت له لأنه قال لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلا لو مو معطي لنفسه هذه الصفة أنا مؤلزمه. بماذا ألزمه؟ بما ألزم به نفسه. هو قال أنا قيوم، أنت قلت أنت وليي، وهو يتولى صالحه، هو يتولى هذه الرحمة الخاصة، رحمة العامة ما هكذا. لم يقل أنا قيوم للمؤمنين، أنا قيوم لأوليائي، أنا قيوم للأنبياء، أنا قيوم ما أدري من يعبدني، قال أنا القيوم. فلهذا يقول سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وأما اسم القيوم فهو على ما قيل تيعول كالقيام في عال من القيام وصف يدل على المبالغة والقيام، والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كل منها. وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه، حيث قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أولا هو الشاهد، وبعد ذلك أشهد من؟ وأولو والملائكة. وبعد ذلك أشهد من؟ وأولو العلم، أشهدهم أنه قائم. ولكنه قائم هيش مطلقا، هذا هيش يضرب صفحة هيش يضرب صفحة، لو قائم بالقسط هو اسمه أنا اليجوه يقول أنا قائم، ولكن قائم بالقسط وبالعدل. بس أنا أقول له ينبغي ولا ينبغي، أنا أقول له هو يقول، هو اللي يقول أنا أريد أفعل ينبغي ولا أفعل لا ينبغي، أنا أريد. إلا أن تقول له، إلا أن يقول له الأشعري بأنه أنت مو كيفك من نتيجة هكذا، بعد أنه يقول أنا أقول هكذا، يقول لا أنت مو كيفك تقول هالشكل، أنا اللي عقلي شي يقول. بس هو أنا دا أحكم عقلي على الله، يعني الحكيم دا يحكم عقلي على الله، لا الأشعري دا يحكم. شوفون المفارقة، مو واحدة من أشكالات الأشاعرة على المنهج العدلي يقولون أنتم تريدون تحكمون مقتضى عقولكم ماذا؟ على الله. أنتم مو آخر تحكمون مقتضى عقولكم على الله. يقول والله بالله مو أنا اللي دا أحكم، هو دا يقول لنفسه أنا قائم بالقسط، قائما بالقسط، لا إله إلا هو الشديد العقاب. شوف أكو منافرة في الآية لو ما أكو، لا لو كانت الآية أنت شوف أكو إيشي ينتجم زي المعترض لو ما ينتجم، لا إله إلا هو المنتقم الجبار. شنو علاقة الله يقول قائم بالقسط أنا شنو منتقم الجبار؟ وإنه الآية مو هالشكل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تشوفون ارتباط الذيل بالصدر جد واضح، يقول مقتضى حكمتي أن أقوم أقول قائما بالقسط، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل، فلا يعطي ولا يمنع شيئا في الوجود إلا بالعدل بإعطاءه. ما هو العدل؟ إن شاء الله سيأتي أن العدل له معاني، واحدة من معانيه الإعطاء بالتساوي، هذا مو عدل، هذا خلف العدل، هذا ظلم، هذا إعطاء بالتساوي. العدل ما هو؟ واحدة من معانيه إعطاء كل شيء ما يستحقه. ثم إن بين هذا القيام بالعدل، ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى اثنيه الكريمين العزيز الحكيم، فبعزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل في كل شيء. مو مقتضى هذا لفظين ها، مو الاسم اللفظي هنا، هذا الاسم الاسماء العينية التكوينية هنا. وبالجملة لما كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره، لا مبدأ سواه إلا هو، وينتهي إلا وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كل شيء من كل جهة بحقيقة القيام، هذا القيام التكويني مو القيام الاعتباري الذي لا يشوبه فتور وخلل. يقول وقد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية، هذه الأسماء الفعلية جميعا أمها ومرجعها إلى ماذا؟ يعني الحاكم المطلق عليها اسم ماذا؟ اسم القيوم، يعني السلطان عليها هو ماذا؟ اسم القيوم. وهنا عندما نقول اسم القيوم، طبعا أهل العرفان أهل المعرفة يقولون هذا سوء أدب، لابد عندما تقول اسم القيوم تقول الاسم القيوم تشريفا، لا تقول اسم. شنو اسم؟ هذا من قبيل أنه تريد اسم واحد